تمام زيادة في وقت الساعة خرج بها المتعجب منه عن نظائره أو ظل نظيره. نعم أنتم هذا أحسن تعريف يعتبر متعجب. عرفه الدمامي من لمح عند الشعور بأمر نجهل تضل سنت. وهذا التعجب بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أحسن الذي يخفى سببه بالنسبة للمخلوق. وأما تعجب الخالق فهو الصادر عن خروج الشيء عن نظائره أو عن العادة المعتادة فيه مع علم المتعجب ما يصير التعجب المضور بعد النهر ولا الاخر؟ طيب ما افعل واسعد به انت الذي قلنا عنا ما يعرف صيغه ما افعله تفاضل

ناتي بفعل التعجب من فعل يصح للفاعل منه، ثم ناتي بايش؟ بمصدر هذا الفعل الذي لا يجوز ان يصاغ منه فعل ايش؟ التعجب ونصبه. فنقول مثلا اذا اردنا التعجب من عرج، من عرج الرجل، او من سواد الرجل، او من بياض الرجل، كيف نفعل؟ ناتي بفعل يصح، فنقول ايش؟ ثم ننصب المصدر حقه، فنقول ما اشد عرجا، ما اشد بياضا، الى اخره. وهذا سياتي، وهذا معنى قولي فابني لها فعلا من الثلاثي، اي من فعل الثلاثي يصح ان يصافر فعل التعجب. ثم اتي بالالوان والاحداث، ثم اتي بمصدر هذا الفعل الذي امتنع القوم فعل التعجب منه، تاتي به منصوبا بعد فعل التعجب، تاتي به منصوبا على انه مفعول به، ومع الصيغه الثانيه صيغه افعل به تاتي به مجرورا بحرف الجر. تقول أشدد باستخراجه، أشدد باستخراجه، أو أشدد بعرجه، أي ما أشد عرجه. إذا كان أردت الصيغة الثانية صيغة أفعل، يأتي بهذا المصدر مجرورا بحرف الجر، وإذا أردت صيغة أفعل تأتي به منصوبا، تأتي به منصوبا على أنه مفعول به. وأما إذا أردت التعجب وأتيت بالصيغة الثانية فتأتي به مجرورا هذا المصدر بحرف الجر الزائد الذي هي الباء. نعيد الأبيات. قال وإن تعجبت من الألوان، ما يجوز التعجب بناء صيغة التعجب من فعل الألوان، أو عاهة، ما يجوز بناء صيغة التعجب مما دل على من فعل دل على عاهة، كيف نفعل؟ أو عاهة تحدث في الأبدان، فابني لها فعلا من الثلاثي، تبني لما أردت التعجب منه بالألوان أو بالعاهات، تبني فعلا ثلاثيا من فعل الصح بناء صيغة التعجب ايش؟ منه. ثم ايش تصنع؟ قال ثم اتي بالالوان والاحداث، ثم تاتي بالالوان والاحداث كالعهاد هذه، تاتي بها منصوبه، تاتي بمصدرها، تاتي بمصدرها منصوبا بعد ذلك ان اتيت بصيغه افعل، وان اتيت بصيغه افعل تاتي بمصدرها مجرورا بحرف الجر. ثم أتي بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاجي، الآن بياض هذا من أفعال إيش؟ الألوان بيضة، ولا يصاب فعل التعجب من أفعال الألوان. ماذا صنعنا؟ أتينا بفعل التعجب من فعل صح الإصاب منه وهو أنقى، نقى أو لقي، فقلنا إيش؟ ما أنقى. ثم ماذا صنعنا بعد ذلك؟ أتينا بمصدر هذا الفعل الذي لا يصاب منه فعل التعجب، وقلنا ما أنقى بياض العاجي، ما أنقى بياض العاجي. فمن يعرف ما أنقى بياض العاجي؟ عندنا ما تعجبية مبتدا وأنقى فعل ما، والفاعل ضمير وجوبا، وبياض مفعول به تنزل، وبياض مضاف، والعاجي مضاف إليه، تأتي فيه مضافا منها يعني الاسم المتعجب منه. والجملة احسنت، وجملة أنقى بياض العاجي خبر ما تقدم. قال وما أشد ظلمة الدياجي، معنى ما؟ نعم، ما تعجبني مبتدا مفعول به، والديالي مضاف إليه. وجملة جدة ظلمة الدياجي من محل رفع خبر، وهذا ألوان أيضا، هذا من اللون في التواد الدياجي، ما شدة التواد الدياجي فهو لون لا يتعجب، لا يتعجب بالتعجب. طيب بالنسبة للعهد أشرنا إلى أمثلة فيها، ما شد عرجة شد يعني أشرنا إلى هذا المثال. العهد ما مثل العهد، مثل الألوان، والعهد ما مثل السماء شد عرجة وتأكيد. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض. قال نبي هذا السائر رحمه الله وجوز بناء فعل التعجب من الألوان. يدخل على مصدرهما، أنهم مصدر

أعطاهم درهم صبر أحسن وأولاه للمعروف نفس العراق من أولاه للمعروف. قالوا من شرطه أيضا أن يقبل التفاضل. نعم من شرطه أن يقبل الزيادة والتفاضل في هذه الصفة مثل صفة الكرم صفة الزهد مثل البخل. فهل تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس وأما إذا لم تقبل الزيادة أو الفعل لا يكون على الزيادة فلا يبنى منه فعل التعجيل كما تقدم مثل مات أو ثنيئة كما تقدم. قالوا من شرطه أي من شرط الفعل الذي يبنى منه فعل التعجيل أن يقبل التفاضل أي الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة لأنه كما تقدم لكم في تعريف التعجب له موجع للتعجب استعظام زيادة وهذا من جمع الزيادة مات ثانية فإن استعظام زيادة ومن هذا لا يبنى منه فعل التعجب. قال من شرطه أيضا أن يقبل التفاضل الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة فلا يبنى من نحو مات وفني لتساوي الفاعلين فيه. نعم ما في زيادة في مات الناس فيه تراء الموت الذي هو ضد الحياة الناس فيه تراء يسلب الروح عنه وبما يحصل الموت. قال فلا يقال ما أموته. نعم لا يقال ما أموته وهذا إذا أريد الموت الحقيقي الذي هو ضد الحياة وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس ما أموته أي ما أموت قلبه هذا أجازه بعض المقام هذا ما إذا أريد الموت الحقيقي وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس أن تقول ما أموته أي ما أموت قلبه ثم ينبع على هذا الله أو الحمد نبع على هذا الحمد. طيب قال فلا يقال ما أموته ولا ما أفناه لا يقال ما أموته ولا ما أفناه بل ما أسرع موته وما أسرع فناءه واضح إن شاء الله. وقوله بل يقال ما أسرع موته هكذا مثل ابن الناظر وذهب ابن هشام إلى أنه لا إلى أن ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة نقولي بل ما أفجع موته هكذا مثل ابن الناظم ابن الناظم هذا مالك الناظم هذا ابنه بدر الدين أو ملكه بدر الدين صح محمد ومحمد بدر الدين لقبه محمد ومحمد والناظم ابن مالك مشهور هكذا مثل ابن الناظم وذهب ابن هشام إلى أنه إلى أن ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة سواء كان تصغر في علم ما يصح أو لم تصغر في علم ما يتعجب ما لا يقبل التفاوت منه البتة فلا يقال ما أموته ولا ما أفجع موته لا هذا ولا هذا عند ابن هشام وعلى مذهب على المذهب السهل جاهل الأسهل سهل جاهل هذا الأقرب هذه معنى. ولما أفناه بل ما أفجع موته وما أسرع فناءه فمن يعيب عند الأقل الجنوب عندك قولان أيها نعم أفجع فعل ماضى احتمده نعم الفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما احسن وموته مفعول به احسن مفعول به موت مضاف الهم ضاف به وجملة أرجع موته ما شاء الله نعم في محل رفع خبر موته الشرح مرت على مكان على ما كان في غزة على وزن أفعل به فيما كان فيما لم يتوفر في الشروط أو شيء قبل التهم عليه أشرنا إليه أنك تأتي معه بإيش بحق هذه المصدر مجرورة. وتقول أفجع بموته أسرع بفنائه، أي ما أسرع فنائه، معنى واحد مع صيغة أفعل أو صيغة أفعل، أي معنى واحد، ما دام صيغة تختلف. نعم، مجرور لفظا ما أقول عنه. طيب، انتهينا من التعجب، الحمد لله، ناخذ غيره.